قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. 23 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. ففي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. 24 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. 25 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجده؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها في بيان كثرة طرق الخير، أن ينبغي المؤمن أن يجتهد في أنواع الخير ولا يحقر شيئا من المعروف ولو قليلا. ويكفي في هذا قوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة. ويقول سبحانه: إن الله لا يضر مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويتم لدنه أجرا عظيما. ويقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يدل على أن الله جل وعلا يحصي على العباد ما لهم ما عليهم، ثم يعفو عمن يشاء سبحانه وتعالى بعد السلام من الشرك، لكنه لا يضيع عمل عامل، بل جميع أعمال العاملين من الخير وإن دقت تجمع لهم ويجدون ثوابها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، مثل يمنح أخاه عنزا أو شاة أو بقرة أو غيرها يأخذ لبنها ثم يعيدها، من أتى بواحدة منها بواحدة من خصلها رجاء ثوابها وتصديق موعده أدخل الله بها الجنة. هذا فضل عظيم، يتحرى الخير، يتحرى طرق الخير. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. من لم يجد شق تمرة صدق بشيء قليل ولو بالكلمة الطيبة: جزاك الله خير، بارك الله فيه، أحسنت، غفر الله لك، كلام طيب، كلمة طيبة عند المناسبة. وهكذا الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، قال: يا رسول الله، فإن لم يجد قال: يعمل بنفسه، يعمل ويتصدق. قال: فإن لم يستطع قال: يعين الحاجة الملهوف. قال: فإن لم يستطع قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: فإن لم يستطع قال: يكف شره على الناس، يكف شره، يمسك شره على الناس صدقة. فالمؤمن هكذا يلاحظ وجوه الخير وأسباب الخير حسب الطاقة، ويحذر أسباب الشر كما تقدم هذه الكثيرة من قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس بالنار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصاد وأشنتهم. في اللفظ الآخر: من يضمن لمن بنى لحييه ورجليه أضمن له الجنة. المؤمن يحفظ لسانه